إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي يرفع الله بها الدرجات ويقيل بها العثرات ويضاعف بها الحسنات ويمحو بها السيئات هي الصدقة. الصدقة حتى مع الشح والقلة، فإنها من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، ومن أعظم الأعمال التي تربط بين المجتمع، وسنبين ذلك في ثمرات الصدقات. وقد حث الله تبارك وتعالى على الصدقة، قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اجتهد في البذل والصدقة يا عبد الله، فإن كل ما تقدم من خير تجده عند الله، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الصدقة يا عبد الله لها ثمار عظيمة، من تلك الثمار أنها تكفر خطيئة. قال الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن ثمراتها يا عبد الله تنمية المال وبركته وزيادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ومن ثمراتها يا عبد الله أن الله يمحو بها السيئات ويقيل بها العثرات. قال الله عز وجل: إلا الذين بعد أن ذكر عددا من الذنوب الكثيرة قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والصدقة يا عبد الله من ثمارها أنها من أعظم الروابط التي تربط بين أفراد المجتمع وتزرع بينهم المودة والألفة والمحبة، لأن العبد المؤمن إذا حنى على أخيه وتصدق عليه فيما بينه وبينه فإنه يثمر ذلك المحبة والألفة. ومن ثمرات ذلك يا عبد الله وجود البركة في المال وزيادته ونماؤه. ومن ثمرات ذلك يا عبد الله أن المتصدق عليه سيدعو لك بالخير والهدى والصلاح والبركة. ومن ثمرات ذلك يا عبد الله التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ونحو ذلك من الثمرات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ألا وإن أفضل الصدقات ما كان خفيا بينك وبين المتصدق عليه. قال رسول الله عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ومن ذلك يا عبد الله أنك تبدأ أنك تتصدق من أنفس المال الذي أعطاك الله عز وجل ولا سيما على الأقارب على فقراء الأقارب، فإن فيه أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أنفس أموالي وأفضلها عندي حديقة بيرحاء وليست بئرحاء كما يقوله الخرافيون وغلاة المتصوفة وعباد الآثار والقبور. نعم اسمها بيرحاء حديقة، وقد دخلت الآن في مبنى المسجد من الجهة الجنوبية في البرحة، ولا يوجد شيء كما يقول الخرافيون والمبتدعة، لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، بل هو دجل من الدجاج من أنواع الدجل الكثيرة التي اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل وعباد الآثار. وإن أنفس أموالي حديقة بئر حاء وإنها صدقة، فها هي يا رسول الله وضعها حيث تشاء في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين. وبالمناسبة أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس عندما يقول في الأقربين، يطلق كلاما يظنه آية جملة تتردد على ألسنة الناس يحسبونها آية، هو معناها صحيح ولكنها ليست آية قرآنية كما يظنه البعض. فعلينا أن نحذر من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصدقات، وأن نجتهد في ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من فضل الله علينا وعلى الناس أن وفقت الدولة ووفقت حكومتنا الرشيدة وفقها الله تعالى ممثلة في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بفتح منصة إحسان للفقراء والمحتاجين والسجناء والمدينين، وقد آتت هذه المؤسسة ثمارها ولله الحمد والمنة. وكان قبل ذلك أموالنا تذهب هباء، وقد تذهب لأناس فتكون رماحا في صدورنا ويرجعون بها علينا. عندما ينفق بعض الجهال ماله على التكفيريين والدواعش والقاعدة والإخوان المفلسين والتبليغيين وغيرهم من المنظمات الفاسدة، فتضيع أموالنا سدى، وربما أنفقت في غير لغير وجه الله سبحانه وتعالى. قد تكون نيتك طيبة، لكن يا عبد الله اعرف مصارف الصدقة ومصارف الزكاة حتى لا تضيع عليك سدى يا عبد الله. فانتبهوا لهذا الأمر. هذه المنصة العظيمة نفع الله بها وآتت ثمارها ولله الحمد والمنة، فسارعوا إلى المشاركة فيها، سارعوا إلى المشاركة فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ووصولها إلى مستحقيها مضمون بإذن الله تبارك وتعالى، خير من أولئك الذين ينتشرون في المساجد والطرقات وقد جندوا جندهم بعض الموتورين من الخارج والداخل من أجل أن يجمعوا الأموال فتوضع في غير محلها، وربما ارتدت إلى صدورنا عن طريق بعض المنظمات الخبيثة التكفيرية والعلمانية وغيرها من منظمات الشر. فعلينا أن نعرف كيف نقدم هذه الصدقات وأن نشارك في هذه المنصة المباركة، فذلك خير لنا. ولا يمنع هذا أن تتصدق أيضا أنت فيما تعرف من أقاربك، على من تعرف من أقاربك والمعوزين والمحتاجين من أقاربك، فذلك خير لك. فاجتهد يا عبد الله في التعاون مع المسؤولين وفقهم الله في هذه المنصة المباركة، فإن ذلك مما يحسن لك أن تقدمه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، واحفظه بحفظك، واكلأه برعايتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل الفساد والمنكرات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سدد رمي قواتنا، اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدو الإسلام وأعداء السنة، إنك جواد كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بكثرة ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا، لا إله إلا أنت، اللهم أسق لنا الزرع وأدر لنا الضرع، اللهم ارفع اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.